طريق ببابك، بل سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطريح ببابك، بل سواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا في رحاب الله. غيرك أم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه، أما بعد، عنوان هذه الحلقة التي أرجو الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيها لا تخفى عليه خافية. قال عز من قائل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول الرب عز وجل عن نفسه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. يا للروعة والجمال والعظمة والكمال، إيجاز وإعجاز، إمتاع وإقناع، سهولة وإبداع. هذه الآية الموجزة تنبئ بعظمة الله وتخبر بسعة علمه وشمول إحاطته وكريم رحمته. لقد وردت هذه الآية بهذا النص في موضعين من القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة سبأ، وهي الآية الثانية منها، والموضع الثاني في سورة الحديد، وهي جزء من الآية الرابعة. والفرق بينهما في المقدمة والخاتمة. في سورة سبأ قدم لها بالحمد والثناء عليه، وأنه أهل الثناء والمجد والتقديس والحمد، لأنه الذي له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه. وختمت الآية بقوله تعالى: وهو الرحيم الغفور. وفي سورة الحديد قدم لها الرب عز وجل بالتسبيح لله تعالى، وأن ما في السماوات والأرض يسبح له، لأنه له ملك السماوات والأرض، وهو الذي يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وختمت الآية بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ولنتأمل هذه الآية البديعة في الموضعين اللذين وردت فيهما في كتاب الله تعالى. ففي سورة سبأ قال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وفي سورة الحديد قال جل في علاه: سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إنها آية بديعة، ألفاظ ساحرة ومعان آسرة، تأخذ بزمام النفس وتستولي على اللب وتنقص أثرها في القلب. هذه الآية لو أراد الإنسان أن يعطيها حقها من الدراسة ونصيبها من التأمل لمكث أياما وليالي ولم يرجع من ذلك إلا بما يرجع به من ملأ مزودته من ماء نهر عذب رقراق. إنها تصور علم الله الشامل المحيط الذي لا يشاركه أحد في نوعه وصفته وطريقته مهما علم المخلوقون من ظواهر الأشياء، فهم جميعا في قبضته وأثر من آثار عظمته وذرة من ذرات صنعه. أدعوك أخي أن تسرح بخيالك وتسيح بفكرك فيما تنبئ به هذه الآية من كتاب الله العظيم. لو أن أهل الأرض جميعا وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة مما تشير إليه هذه الآية لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين. فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض، وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها، وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء، وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها، كم من شيء يلج في الأرض، كم من حبة تختبئ في جنبات هذه الأرض، كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية، كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز ومن إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة، وكم وكم مما يلج في الأرض مما لا عد له ولا حصر من شتى الأنواع والأحياء والأشياء، وعين الله عليه ساهرة لا تنام. كم من نبتة تنبسط، وكم من نبع يفور، وكم من بركان يتفجر، وكم من غاز يصعد، وكم من مستور يتكشف، وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور، وكم وكم مما يرى ومما لا يرى، ومما يعلم البشر ومما يجهلونه وهو كثير، وكم مما ينزل من السماء، كم من نقطة ماء، وكم من شهاب ثاقب، وكم من شعاع محرق، وكم من شعاع منير، وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور، وكم من رحمة تشمل الوجود، وكم من رحمة تخص بعض العبيد، وكم من رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر، وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله تعالى، وكم مما يعرج فيها، كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما يعرفه الإنسان، كم من دعوة إلى الله معلنة أو مستترة لم يسمعها إلا الله في علاه، كم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة، وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله جل وعلا، وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله، ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر، ومن ذرة غاز صاعدة من جسم، وكم وكم مما لا يعلمه سواه. كم في لحظة واحدة، وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في هذه اللحظة الواحدة؟ ولو قضوا الأعمار الطوال في العد والإحصاء، وعلم الله سبحانه الكامل الهائل اللطيف العميق يحيط بها كلها في كل مكان وفي كل زمان، وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات تحت عين الله سبحانه. وهو مع هذا يستر ويغفر، وهو الرحيم الغفور. ثم لماذا هذا الختام الجميل للآية وهو الرحيم الغفور؟ قد يتوهم من يسمع هذه الآيات الدالة على العظمة المشيدة بالكبرياء أن هذا الرب العظيم القدير المالك المتصرف المهيمن أنه رب ليس في كونه الهائل وتدبيره المذهل ليس فيه مجال للرحمة وطريق للعفو وقبول المفرطين، فيأتي دفع هذا التوهم في ختام الآية ويعلن جل وعلا أن هذا الرب الخالق المالك الرازق العليم الخبير السميع هو مع ذلك كله رحيم، وسعت رحمته كل شيء، وهو الغفور سبحانه يغفر الذنب ويقبل التوب ويعفو عن السيئات. وفي الآية الثانية تختم الآية بمعنى مغاير لهذا المعنى، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذا الخالق الرازق المالك المتصرف سبحانه الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يتطرق إلى أذهانكم أنه يغفل عما تعملون أو لا يعرف ماذا تفعلون، والواجب عليكم وقد عرفتم عظمته ورأيتم قدرته وعلمتم بديع صنعه وشمول علمه، الواجب عليكم أن تعبدوه وتطيعوه وتراقبوه، فهو معكم أينما كنتم وهو بما تعملون بصير. إن شعور المؤمن بمعية الله تعالى له يرفعه ويطهره ويجعله مشغولا بهذه المعية عن غيرها، ويجعله في حذر دائم وخشية دائمة لمن هو معه أينما كان. الآيات التي تتحدث عن علم الله تعالى وشموله وإحاطته كثيرة جدا في كتاب الله تعالى، آيات تأخذ بالألباب وتهز النفوس وتزرع العظمة والإجلال والمحبة والإكبار. وهذه الآيات لها أهميتها ولها أثرها العميق لدى أولي الألباب. فالمرء حينما يعلم سعة علم الله تعالى وإحاطته وشموله ومراقبته، وأنه لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه ذرة، وأنه معه أينما كان، وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم خلجات الأنفس وخواطر القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذا تمثل المرء هذه الحقائق استقامت حياته وخشعت جوارحه وطابت أقواله وحسنت أعماله، لأنه يعلم أنه في قبضة العليم الخبير السميع البصير الذي أخبر عن نفسه بقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو القائل جل في علاه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهو القائل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض